بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم والمستمعين. يعيش المسلمون تحديات في وجهات متضادة بل متناقضة، وخصوصا في أمور الدين. منهم من يجيز ومنهم من يمنع، هذا يحلل وهذا يحرم، هذا يفرط وذاك يتساهل، حتى في المناهج بل في واقع الناس كل تيار يستدل بالقرآن والسنة. فهذا يرى أن حقوق المرأة والتعامل مع البنوك والعلاقة مع الكفار ينبغي أن تسير وفق لخط معين، وذاك يعارضه تماما. كيف وبما ندرك صاحب الرأي السديد والمرضي لله تعالى للأخذ به، وصاحب الرأي الخاطئ لاجتنابه وعدم العمل به؟ وفقكم الله وسددكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر الله جل وعلا أن محل الهدى هو القرآن، وأن هذا القرآن لا ريب فيه، وأن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، وأنها مفسرة للقرآن. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن فهم القرآن وفهم السنة وربط القرآن بعضه ببعض وربط السنة بعضها ببعض وربط السنة بالقرآن، هذا يحتاج إلى أهله. وكثير من الناس الذين يتكلمون في الدين ليست عندهم بنية شرعية كافية لأن يكونوا أهلا بالتكلم في التحليل والتحريم. فنسمع من بعض الأشخاص في وسائل الإعلام، يكون مهندس زراعي أو يكون مثلا مهندس ميكانيكي أو يكون مثلا يعني يشتغل في عمل من أعمال الدنيا وليس له علاقة في أمور الدين من ناحية التعلم. ولهذا هذا الشخص الذي يتكلم يمكن أنه لا يحسن الوضوء، يمكن أنه لا يحسن الوضوء، ولكن تكون عنده جرأة يتكلم في هذا الدين من ناحية التحليل والتحريم. والواجب على الشخص إذا احتاج إلى مسألة من المسائل أن يأخذ بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيبحثوا عن شخص يكون موثوقا في أمانته وموثوق في علمه وموثوق أيضا في عمله، ويسأله عن المسألة التي يحتاج إليها. أما ما يحصل من الخبط والخلط في هذا الدين فلا شك أن كل شخص يتكلم سيسأله الله عنه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشخص عندما يتكلم وهو ليس بأهل للشيء الذي تكلم فيه يعني في التحليل والتحريم، فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يسأل عن أربع، وذكر منها علمه فيما عمل به. فإذا كان الشخص ما عنده علم، ما تعلم علما، ولكنه يتكلم في التحليل والتحريم، فهذا من القول على الله جل وعلا بغير علم، هذا من القول على الله بغير علم، وسيسأله الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا جمعت صلاة المغرب مع العشاء بسبب المطر بعد الصلاة، هل نصلي سنة المغرب والعشاء أم فقط سنة العشاء؟ الجواب: إن صليت سنة المغرب وإلا فهي مكتوبة لك، لأنها سقطت عنك بصلاة العشاء بعدها، وإن صليتها بعد العشاء فلك الأجر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: إذا لبس الرجل الخف وهو مقيم ثم مسح مرة واحدة وهو مقيم ثم سافر، هل يأخذ حكم المقيم أم المسافر في مدة المسح؟ الجواب: هذه المسألة يحصل فيها بعض الأخطاء، وأنا أنبه عليها. من هذه الأخطاء أن الشخص عندما يريد أن يلبس الخفين يبدأ في الوضوء، يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف قبل غسله الرجل اليسرى، وهذا لا يجوز. فلا يجوز له أن يلبس الخف في الرجل اليمنى حتى ينتهي من غسل الرجل اليسرى. ومن الأخطاء أن بعض الأشخاص يعتبر المدة من المسح، وهذا ليس بصحيح. فالمدة تبدأ من الحدث، المدة تبدأ من الحدث. وكذلك الشخص عندما يلبس وهو مقيم ثم يحدث ثم يتوضأ ثم يمسح ثم يسافر، فإنه يمسح مسح مسافر، وهذا لا يجوز له لأنه أحدث وهو مقيم، فلا يجوز له أن يمسح إلا مسح مقيم فقط. أما لو لبس الخفين ولم يمسح، يعني على وضوئه، وسافر ولم يحدث، فإنه يمسح مسح مسافر، لأن المدة لا تبدأ من اللبس ولا تبدأ من المسح، وإنما تبدأ من الحدث، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من احتلم وصلى الفجر ناسيا ولم يتذكر إلا بعد فوات الوقت، ماذا يفعل؟ الجواب: من ناحية الإثم لا إثم عليه، ومن ناحية الصلاة فإن هذا ليس من الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالنسيان، فالواجب عليه أن يغتسل وأن يصلي الفجر، يصلي الراتبة ثم يصلي صلاة الفجر، يعني يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويؤدي الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن ما يفعله بعض الشباب من التفحيط والتطعيس وإضاعة المال وما يحصل منه أحيانا من قتل النفس، نرجو التوجيه نصيحة لهؤلاء. الجواب: هؤلاء الذين يشترون السيارات أو يشتريها له والده ويعطيه، قد يكون محبا له أو محبا مثلا لأمه، ويكون هذا الحب يكون طاغيا عليه بحيث أنه يعميه عن تصرفات الولد، وإلا فالمال أمانة في يد الشخص، ولا يجوز له أن يخون في هذه الأمانة، وذلك بأن يستعملها في غير الوجه الشرعي. ولا شك أن استخدام شراء هذه السيارات بالأموال الطائلة ثم استهلاكها في مسائل التطعيس، لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. يقول: التورق كما نعلم نوعان، التورق الحقيقي والتورق المنظم، ما شرعية كل منهما، وخصوصا هناك خلاف ما بين مجيز ومانع لهما؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية دالة على مشروعية البيع إلى أجل، والإنسان عندما يشتري السلعة إلى أجل هو مخير في استهلاكها ومخير في بيعها بثمن حاضر والاستفادة من هذا الثمن، هذا هو الموجود، هذا هو الذي دلت عليه هذه الآية. أما بالنظر إلى ما يحصل من المعاملات التي توجد في بعض الشركات أو في بعض البنوك، وذلك أنهم يبيعون على الشخص بيع مؤجل، يبيعون عليه بيع مؤجل، والفائدة هذه تختلف باختلاف البنوك وباختلاف الشركات وباختلاف كذلك كمية المبلغ وما إلى ذلك. لكن يأتي فترة ما يتمكن هذا الشخص من التسديد فيعطونه تورقا آخر ويحسمون أموالهم ويكون دائما في ذمة البنك، فهذا عمل لا يجوز وبالله التوفيق. أنا شاب قد كنت منحرفا في أمور ديني ولم أكن أصلي أحيانا وربما صليت أحيانا، يقول تبت إلى الله تعالى، هل علي قضاء الأيام التي كنت أقطعها؟ وإن كان علي القضاء هل أقيم الصلاة في كل وقت؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من جميع ما صدر منه، وعليه أن يصدق في هذه التوبة. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالواجب عليه الصدق مع الله جل وعلا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما سبب حصول البركة في الرزق؟ الجواب، الله جل وعلا يقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء نزول المطر، وبركات الأرض يأمرها الله جل وعلا بأن تنبت نباتا فيه مصالح للناس لا بالنسبة لبني آدم ولا بالنسبة للبهائم، ويغذي هذا النبات بالماء مستمرا ويصرف جميع العوائق التي تعوق هذا النبات عن الانتفاع به. هذا بالنظر إلى الوجه العام. في مقابل ذلك يقول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا الطاعات هي سبب الخير والمعاصي هي سبب الشر الذي يصيب الناس، وبناء على ذلك ينظر الشخص إلى نفسه، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الإنسان عندما تحسن معاملته مع الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا في أمور الدنيا. في أمور الدين يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله جل وعلا نافعة في أمور الدين وفي أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة وبالله التوفيق. يقول والدي توفي وأريد أن أعتمر عنه وقد اعتمرت عن نفسي، ما من أين أحرم؟ كذلك أريد الحج عنه وقد حج عدة مرات، هل أحج عنه أو أفعل شيء أفضل من ذلك؟ وجهني جزاك الله خيرا. الجواب، إذا أردت أن تعتمر عن أبيك وأنت في مكة فإنك تخرج إلى الحل، تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم بالعمرة وتؤديها. أما بالنظر للحج فإن تيسر لك أن تحج عنه فجزاك الله خيرا، وإن لم يتيسر لك ذلك فإنك تتصدق عنه على الفقراء وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، رجل نسي صلاة الفجر وذكرها قبل إمام إقامة صلاة الجمعة، فصلى مع الإمام صلاة الجمعة بنية الفجر ثم صلى الجمعة ظهرا بعد ذلك، فما الحكم؟ الجواب، إذا حصل مثل هذا الشيء فإنك تصلي الفجر أولا وتصلي مع الإمام ما أدركته من صلاة الجمعة وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يسأل عن هل يجوز لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء أن يتيمم ولو كان يعلم أنه سوف يجد محطة للماء بعد ساعة ونصف تقريبا؟ الجواب، إذا كان يرجو حصول الماء والوقت باق فإنه لا يتيمم بل يسير حتى يصل إلى الماء ثم يتوضأ منه ويصلي وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، متى يبدأ وقت الزوال؟ وقت الزوال إذا زالت إذا مالت الشمس إلى المغرب، يعني تحرك الظل إلى الزيادة من ناحية المغرب وبالله التوفيق. سائل يقول إذا حضرت في مجلس يوجد به شباب وأرغب في دعوتهم ونصحهم في كثير من الأمور لكني لا أعلم كيف أبدأ وكيف تكون بداية الدعوة بشكل صحيح، لعلكم توجهوني إلى البداية الصحيحة في هذا الأمر. الجواب، لابد أن يكون الشخص عنده علم فيما يريد أن يدعو إليه، إذا كان من الأمور المأمور بها وإذا كان من الأمور المنهية عنها، فيكون على بصيرة من العلم. وكذلك لابد أن يكون عاملا بما يعمل كذا بما يعلم، وكذلك يكون حكيما فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه. يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي إمكان الشخص أن يبدأ الدعوة معهم بالأمور التي يلاحظها عليهم، إن لاحظ عليهم التقصير في واجب فإنه ينبه عليه، وإن لاحظ عليهم أنهم يرتكبون أمرا محرما فإنه ينبههم على هذا الأمر ويبين لهم الأدلة الدالة على وجوب الأول وعلى تحريم الثاني. وبالله التوفيق. كنت بصحة جيدة، ولكنني في الحقيقة كنت مقصرا في أمور الدين، وكنت منغمسا في جميع أنواع المعاصي، وكنت في غفلة شديدة. فجأة ودون سابق إنذار أصبت بمرض نفسي، ألا وهو الاكتئاب عاذنا الله منه. وهذا المرض قد لا يستوعبه إلا من يبتلى به، من أعراض نفسية كقلة التركيز واليأس من الحياة، وأعراض بدنية كالكسل الشديد وتغير الصوت وقلة الكلام وضيق التنفس وألم في البطن. الحقيقة أننا نعرف أن المعاصي والذنوب قد تكون سبب مثل هذه الأمراض، لكن إذا كان هذا المرض عقوبة من الله وأنا قد تبت توبة نصوحة وعدت إلى كثير من العبادات، هل من سبيل إلى أن يستجاب دعائي أن أتعافى مما أصابني من هذا المرض؟ أرجو أن توجهوني إلى الطريقة المثلى لهذا، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالشخص عندما يكون عنده انغماس في المعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويعاقبه الله جل وعلا في الدنيا، فهذه عقوبة عاجلة وفيها تنبيه له لعله يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا. والشيء الذي أوصي به هذا الشخص وكذلك أمثاله، أنا أوصيهم بصدق التوبة من جهة وكذلك الدعاء من جهة ثانية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيصلح الشخص حاله صلاحا يكون وسيلة لدعاء العبد لله من جهة، ولعله يكون سببا في قبول الدعاء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي دفع زكاة مالي بأن أشتري مواد غذائية لشهر رمضان وأن أسلمها للفقراء؟ الجواب: إذا كان فيه فقراء، إذا أعطيتهم هذه النقود تخشى أنهم يصرفونها في غير مصالحهم ومصالح أولادهم، لأن في مثلا بعض الأشخاص يستعمل فيها يشتري بها آلات ملاهي، في بعض الأشخاص يشتري بها دخان، في بعض الأشخاص يشتري بها خمر وما إلى ذلك. فإذا كنت تخشى من ذلك فلا مانع من أن تشتري بها طعاما وأن توزعه على المستحقين، يعني على الفقراء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف يؤصل طالب العلم نفسه بعد حفظ القرآن؟ أي بأي الكتب يبدأ في الحفظ والمراجعة؟ الجواب: الشخص يحتاج إلى القراءة في علم العقائد، في علم التوحيد وفي علم الإيمان، كذلك يحتاج إلى قراءة الفقه وكذلك الحديث وإلى أصول الفقه وكذلك إلى علوم الحديث وعلوم القرآن وما إلى ذلك. فهو محتاج إلى أن يرتبط ما بجهة تعليمية، مؤسسات علمية متنوعة. الشخص الذي يرغب فرعا من فروع هذه العلوم فإنه ينتظم فيه. الأمور الشرعية موجودة، الأمور الشرعية الأصلية، يعني الأمر الشرعي اللي يعتبر فرض عين، هذا موجود في جميع مؤسسات التعليم. أما بالنظر لما يكون فرض كفاية، يعني إنسان اللي يتعلم يكون داعية، يتعلم ليكون قاضيا، يتعلم مثلا ليكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فهذا من فروض الكفايات. فعليك أنت أن تنظر في نفسك وأن تنظر فيما يصلح لك من ذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر، البلد الذي تعيش فيه تنظر إذا كان فيه رجل يعني عنده قدرة على التعليم فإنك تنتفع به، سواء كان هذا الشخص من القضاة الذين يشتغلون في البلد